ايه الكشافة ده؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اتكلمنا على الـ engagement work program، حليتوا عليه كم سؤال وراء فيهم حاجة صعبة، كلمة، حرف، تفسوفة، اي حاجة استفسار. يا ابني زلتني، يا ابني زلتني، يا ابني طلعت عيني. كل اذان صاغيه، مش معايا الورق بس قول بصوت عالي هسمع. في التعليق انت بتتكلم على التعليق. طب ايه ربط عليه؟ ايه ربط عليه؟ assignment في الانترنال اوديت بيرسونال مالهم؟ بفرق السيرفي يعني في بداية العمل، وده اللي احنا اتفقنا عليه. قبل السيرفي. لا منطقي. ليه؟ لان احنا قلنا ان احنا بنخطط الانيوال ورك سكادول على مدار سنه كامله، وقلنا ان الانيوال ورك سكادول بيبقى فيه بادجت، سواء بالنسبه للستاف بادجت، ماني بادجت، وكمان الفاسيلتيز الاخرى. وبالتالي انت بتبقى محضر وقت تقريبي لكل اساينمنت انت ناوي تعمله، من الافراد اللي هيكلفوا بيه. لكن ده ما يمنعش من تعديل اذا بعد البريليمينري سيرفي اتضح ان في مهارات اضافيه مطلوبه للستاف، لا ما يمنعش من تعديل الاستاف كتايم وكافراد، والاستعانه ايضا باوت سايد كونسلتنتس. لكن انيشيالي، نفرق ما بين كلمتين، انيشيالي وفاينالي. انيشيالي الاستاف بيتعرف قبل ما انت بتعمل البريليمينري سيرفي. ليه؟ لان انت حاطط خلاص على الجدول بتاعك الاساينمنت ده، فانت كده كده نازل على مرحلتين، مرحله التعرف المبدئي ثم مرحله الفحص. يبقى انت عارف الاستاف اللي هيشتغل عليها بشكل مبدئي انيشيالي من خلال الانوال ورك سكادول، اللي هو الخطه العامه للانترنال اوديت اكتيفيتي عن مدار سنه. يبقى هنا جايه متمشيه مع الاجابه انه برايور تو ايه بريليمينري سيرفي. طبعا قابل كل، بص كل ما هو فيه افراد، فيه بادجت، فيه ماني، فيه تايم، قابل للتعديل والتنصيب. الستاف سيلكشن مين بس هو بيعرف ده تعريف مين اللي هيشتغل في الاساينمنت ده بس، لكن مفيش تناقض، فلان وفلان وفلان هيشتغلوا في الانجيشمنت ده بس. يبقى دي كلمه سيلكشن يعني تحديد الافراد المعنيين بعمليه الانترنال اوديت فقط، وما قالش امتى بقى، ما كانش في توقيت خالص يعني. تمام. ايه تاني حاجات وقفت قدامكم او شايفين ان فيها كونتراديكشن، تعارض؟ كنا هنعمل ستيت للامبلويي الاوبجيكتيف. لا لا استنى ما تقولش انا عايز افهم بس. عشان انت بتقول كنا قلنا، فانا لازم اوافقك ان احنا كنا قلنا. يا يسرد الاوديت بروجرام الاوبجكتيف والسكوب والبروسيجرز. يعني ياتي في الاوديت بروجرام كل دول طبعا طبعا. Identify the objectives and related controls. طيب احنا عرفنا الobjective. قلنا الobjective المفروض يبقى محطوط من اول السنة من خلال annual work schedule اساسا. يعني قبل كمان preliminary survey. وعرفنا تعريفة دقيقة جدا. قلنا الobjectives والبروسيجر لو نربطهم مع بعض حددونا الاسكوب. اتكلمنا على الاسكوب بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي او الاسكوب بتاع الانجيجمنت يوسع او يضيق يبقى وفقا يعتمد على الاوبجكتيف صح ولا غلط. واختياري للبروسيجرز بتعتمد على ايه هو الاسكوب وايه هو الاوبجكتيف. اذا الاوبجكتيف بيتحط بري ديترمين يعني بفوق. لكن يمكن تعديل هذه الاوبجكتيفز طبعا ممكن بدليل ان في بعض الحالات لو اصفر البري ليمينري سيرفي بتاعي عن نتيجة ان مفيش ماتيريال ديفيشنسي خلاص بكتب مذكرة بالكلام دوت وبقول الادارة خلاص مفيش. وخصوصا في حالة الاسكيرسيتي للانترنال اوبجكتيف اذا خلاص الاوبجكتيف كله يعتبر قد تم من خلال البري ليمينري سيرفي. انا مش هكمل ممكن اوسع في الاوبجكتيف ممكن اضيق على حسب ما ياتي من خلال معلوماتي اللي هاخدها بشكل مبدئي من خلال بريليمينري سيرفي. يبقى اذا الاوبجكتيف متحدد قبل البريليمينري سيرفي متحدد. لكن البريليمينري سيرفي بياكد لي على هذا الاوبجكتيف ويمكن ان يوسع منه او يضيق منه وبالتالي بيوسع او يضيق من السكوب اللي هيمكنني من ان انا اصيغ الاجراءات وانا في مرحله التخطيط اللي هتتكتب في الاوديت بروجرام بتاعي اللي هتتنفذ بعد كده في مرحله السبستانتيف في ايه تست. فاذا ايه رد علينا كده مره ثانيه بيقول ايه بقى ان الاوبجكتيفز والريليتد كنترولز. ما هو معنى كده ببساطه ان الاوبجكتيف بتاعي هيعتمد على ان انا اشوف الكنترول والريسك وتدعيم الجفرنس داخل الاداره من خلال بريليمينري سيرفي اللي هفصل بعد كده بناء عليه الاوديت بروسيجر بيتحدد في البريليمينري سيرفي. هي الريليتد كنترولز انا بعرفها من خلال البريليمينري سيرفي. لكن الاوبجكتيف ده المفروض من انوال ورك سكادول يعني بيفور حتى البريليمينري ايه سيرفي. ايه تاني يعني كويس انتوا بتسالوا في مناطق دقيقه ودي تعتبر حاجه كويسه. بصوا احنا المفروض المفروض ان احنا هنتقابل يوم الاربعاء الجاي هيبقى عيد كل سنه وانت يوم السبت اللي بعديه برضه هيبقى استكمال في العيد هنبقى داخلين في منطقه العيد. ها ليه قولوا لي بس العيد هيبتدي يوم الثلاث لا الثلاث والاربعاء اربعاء وخميس وجمعه والسبت وحد الاكاديميه كده كده هتبقى قافله والله يعني. فانا وانا هكون في طابه بس انا هكون في طابه بناء على معرفه الناس هتروح شهر مايو. طيب طب اذا يبقى كده كده احنا هنتقابل يوم الايه الاربعاء فاذا انت عندك كده ايه فانا عشان كده بقترح يوم السبت الساعه 8:30 موافق للجميع. طيب انتوا طبعا خربتوا في رمضان السبت اللي وراها تبقى قافله الاكاديميه السبت اللي وراها تبقى قافله فبحس ان انا بس ايه بانقذ ما يمكن انقاذه لان دي خطه خراب مستعجله اللي انتوا دخلتوا فيها وانتوا مش مدركين انتوا عملتوا ايه. على فكره الحصص كلها اللي ضاعت منكم دي مش هتتعوض هيبقى على حساب ان انا بدل ما احل معاكم حالات تفصيليه بعض الحالات هكروتكم فيها انا صريح لان انا نبهتكم بس انتوا ما حدش خد باله. اما انا قلتها لكم ونبهتكم بس ما حدش استوعبها مش عقاب بس تبين للي انا عارفه وقلتها لكم خلينا نقول الامبسريات مفتوحه قدامي بس انا كنت بتكلم في ده دي مش هوان عليا دي حاجه اوت اوف ماي كنترول حاجة out of my control بكتير. فإذا إن أنا نبهتكم شفت بيقول إيه اللي مسوق نص الكورس ده؟ يعني هم دول اللي حبكوا معاه. أوه لا أنت مسوق بالظبط حوالي تلت الكورس يا شريف. تلت محاضرات الكورس مسوقها. يعني معروف. فإذا بس أنا يعني أنا دايما بقول لكم حاجة أنا يعني أنا حبيت أشتري دماغي ليه؟ خلاص أنتوا شايفين قولوا اللي أنتوا عايزينه أنا ماليش دعوة. بس أدي consequences اللي أنتوا مش متباينين. على 12 على 12 و10 12 وربع الساعة 11 ونص النهاردة نعمل امتحان مكون من 15 سؤال المفروض هتكون يعني هتكلم في معظم محتوياته وانا حتى من خلال الردود بذكر لكم اجابات في محتويات الامتحان غير مكتوبة وروني لو جبت 15 من 15 ادخل على شهر 12 لو ما جبتش 15 من 15 ما تقولش شهر 12 لانك مش قد شهر 12 ذكروا ذكروا انتوا وحشين انا مش واضح وحشين قوي لا وحشين قوي وقبل اخر شهر ليه لان اللي بيذكر واخد ترند ارتفاع ما يجيبش لنفسه في اخر شهر وياخد ترند هبوط ده بالمنطق ده اللي انا عارفه لا اللي واخد ترند ارتفاع بيكمل في ترند الارتفاع بتاعه انتوا محتاجين عاملين زي العربيه البطاريه بتاعتها مش موجوده يعني لو البطاريه موجوده كنا هنزق شويه وهاو هتاخد الشراره مش موجوده عايزين نحط الاول فيكم الايه البطاريات انتوا محتاجين بطاريه شحن لا بس اصل بصوا انا مش هخاطر انتوا شويه قليلين قوي وانا عايز انجحكم كلكم بصراحه فعشان انجحك لازم هفضل غلس معاك لما تنجح اصل لو نجحت البارتين دول انت مش محتاجني بعد كده خلاص العمليه سهله جدا يعني عايز تاخد سي اي هما بارت واحد واثنين يعني ده من الاخر انا بقولها لك وانا عارف انا بقول مش ثلاثه واربعه انا لو عايز اضحك عليك واعمل لك غسيل مخ وكنت ابتديت بثلاثه واربعه ايه معايا بارتين في السي اي تبقى تدفع لقطري لو عرفت بعد كده تاخد البارتين التانيين صح اذا انا ابتدي بالبارتين اللي هم بتوع المهنه اللي هم مفتاح الشهاده بجد فاذا ياكد لك انك تدخل تنجح يا اما انا بهرج فاذا انتوا بتهرجوا خلاص هرجوا لا اصلا غصب مش مهم والله بصوا كلكم غصبكم كمجموعه لا لا طب بسمتك يا شريف انتوا الاوديت بروجرام المره اللي فاتت انا حطيت عليه حوالي 10 اسئله حليتوهم في البيت بسمتك انت انت يو ها عارف دول كانوا يتحلوا في قد ايه في 10 دقائق بعد المحاضره بتاعتي عشان تحلهم النهارده محتاج ساعتين او ثلاثه عشان تحلهم الاسبوع الجاي محتاج يومين او ثلاثه عشان تحلهم بعد شهرين حلني مش هتعمل حاجه دي القصه بتاعتنا القصه سهله قوي انا بقول لك على السهل الممتنع لو اتعملت حته بحته بحته تعالوا نعمل لينك نخلص فيه منهج بشكل سليم انتوا راضيين طب وات اي شود دو بقى يعني ايه المطلوب اعمله براحتكم براحتكم ها ايه تقييم لا ما هو متغاص منكم ما انا لو اتكلمت براحتي الام بي 3 يعني انا بس انا يعني الصح الصح انا بتباهى دايما بحاجه بيبتدي معايا 50 ينتهي معايا 20 يدخل الامتحان 20 ينجح 20 دي قاعدتي طب ليه بيبتدي معايا 50 وبينتهي معايا 20 عشان ال 30 دول عضمهم طري وانا عايز اطيرهم بباص بضغط عليهم فالمفروض انتوا عضمكم اللي بيخلص معايا بقى اللي بيخلص معايا المفروض ينجح واللي بينجح المفروض يذاكر واللي بيذاكر المفروض بيبان عليه صح مش باين مش حاسس مش حاسس انتوا عينكم ادعيكم وانا افتضى على البلاش طبعا هتبقى دعوة عالية قوي كشفت راسي منك تعالوا نتكلم النهاردة في التايم باتشيت. التايم باتشيت احنا قلنا انها مش المرة اللي فاتت انا فكرت التعبير ده عشان ما تشوفوش الكونتراست. مش كومبوننت يعتمد عليه اتمام الورك بروجرام. مش كومبوننت يعتمد عليه اتمام الورك بروجرام. يعني عشان الورك بروجرام يتنفذ لازم اسرد الاجراءات البروسيجرز اللي انا هعملها. لكن مش معنى كده ان الورك بروجرام لا يشتمل على تايم بادجت. شوف احنا بنقول ايه الفرق ما بين الاثنين، ان الورك بروجرام يشتمل على تايم بادجت، بس خلو الورك بروجرام من التايم بادجت مش معناها منع كماليته، مش منع كماليته من امكانيه تنفيذه. يعني فهمنا الفكره؟ فنتكلم النهارده على اهميه التايم بادجت. التايم بادجت ليه ايه؟ طبعا في اتنين تايم بادجت، وفي نوعين من التخطيط زي ما احنا قلنا. تخطيط على مستوى اللونج ران او لونج رينج، على مستوى الانترنال اوديت اكتيفيتي بالكامل بتطلب امكانياتها على انها بتتعرض على السينيور مانجمنت والبورد. وتخطيط على مستوى الاساينمنت الواحد. يبقى احنا دلوقتي عايزين نتكلم على اي تايم بادجت، على تايم بادجت الريليتد تو سبيسيفيك اساينمنت، ولا تايم بادجت الريليتد تو انترنال اوديت اكتيفيتي بالكامل سبيسيفيك. عشان كده انا في السطر الاول بقول لك خلي بالك ان في تايم بادجت عامه اللي هو التايم بادجت خلال السنه الجايه، انا كم اساينمنت هدخله والاساينمنت بشكل تنتاتيف كل اساينمنت هياخد قد ايه، ده ماليش دعوه بيه. ان انترنال اوديتنج بادجت ان بريسز تشتمل على تتضمن اول اكتيفيتيز. يبقى دي اسمها الانترنال اوديت بادجت، يبقى دي البادجت العامه بالانها تتضمن كل الاكتيفيتيز بتاعتنا فور سبيسيفايد بيريد، غالبا بتكون سنه عن السنه الجايه. يبقى في كل اساينمنت هياخد قد ايه السنه الجايه. نوت ديتيلز اوف ورك اون ا جيفن انجيجمنت. يبقى دي طبيعتها ايه البادجت يا جماعه؟ جنرال مش سبيسيفايد، مش ديتيلد على مستوى انجيجمنت واحده. تمام. اما بقى البربس او الهدف اوف انكلودنج ا تايم بادجت ان ان انجيجمنت على مستوى كل ايه، على مستوى كل تاسك، على مستوى كل انجيجمنت ورك بروجرام از تو بروفايد ا مينز، انها تعطي لك وسيله. وسيله لمين؟ للسوبرفايزر ان هو يعمل ايه، يتابع الاداء مطلوب في الفتره دي كام يوم للستاف اللي هيشتغل بكم ساعه شغل. يبقى معنى كده دي وسيله بتخليني ابقى عارف ايه يا جماعه، هل الستاف اثناء شغله فعلا ملتزم بالتايم بادجت اللي اتحطت، ولا في inefficiency في ممارسه عمليه الاوديت. To provide a means of controlling and evaluating وتقييم the progress. Progress يعني مدى التقدم في عمليه المراجعه of the engagement. And بوجودها تعتبر هنا budgetary control، يعني كنترول محطوط مسبق يمكنني كسوبرفايزر من ان انتبه في حاله الاسراف في اكتر من بروسيجر بياخد وقت طويل قوي، ان انا انبههم واقول لهم خلوا بالكم انتوا بتتعدوا الوقت عشان تو افويد ايه التايم اوفر رانينج، عمليه ان الوقت يضيع مننا بدون فعاليه. تو افويد تايم بادجت اوفر رانز. ا تايم بادجت از نيسيسري، من الاهميه تو ايفالويت اند كنترول. كنترول لمين؟ للسوبرفايزر بتاع العمليه. The progress of the engagement. It permits تسمح بالكمباريزون ما بين الوقت المخطط وما بين الوقت الفعلي على مستوى كل جزئيه فيه، لان التايم بادجت على مستوى التاسكايه بالكامل بيتصنف الى ايه؟ اكتيفيتيز. يقول لك الاكتيفيتي مثلا العمليه الاولى كان نظام الرقابه الداخليه ياخد 4 ايام بخمس موظفين. طيب هل كان نظام الرقابه الداخليه اخذ الوقت دوت ولا لا؟ ممكن يتقسم على شكل جانت تشارت زي ما انا شرحت لكم زمان في فكره جانت تشارت. It permits a comparison of the actual time spent on the procedure في تطبيق اجراءات موجوده في البروجرام with the allotted time، مع الوقت المخصص لها. Allotted time اللي هو الوقت المخصص لها. Time budget should normally be prepared in terms of hours or days. يبقى معنى كده طريقه اعداد التايم بادجت بتتعمل على اساس عدد الايام المطلوبه لانتهاء التاسك او عدد الايه الساعات المطلوبه، يا اما ساعات اللي هم عندي مثلا 5 موظفين او 5 استاف. الاستاف ده بيشتغل في اليوم 8 ساعات، يبقى 5 في 8 يبقى عندي 40 ساعة عمل. طب التسكية كلها محتاجة 200 ساعة عمل، يبقى 200 ساعة عمل على 40 اللي هم متاحة بتاعت الاستاف، يبقى محتاجة 5 ايام. يبقى بتتعمل بهذا الشكل. ان انيشيال يعني اول وضع للتايم بادجت بيتحط امتى ثم بيتعدل بعد كده. يبقى ان انيشيال يعني مبدئي، كلمه انيشيال هنا معناها مش فاينل. ان انيشيال تايم بادجت از ديترمند، بتحدد ديورينج فورميوليشن اوف ذا انيوال انجيجمنت ورك سكادول اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. في اثناء وضع الخطة السنوية بنقول ايه هي المناطق اللي هننزل نراجعها، وكل منطقة منهم، ودي طبعا ريسك بيس، مش احنا بنحدد المناطق دي بعد عمل ريسك اسسمنت على مستوى كل ادارات الشركة. فبنقول طيب يبقى المنطقة دي محتاجة قد كذا، والمنطقة دي محتاجة قد كذا. ده مبدئيا. يبقى الوجود للتايم بادجت اصله بيبتدي منين؟ من خلال انيوال ورك سكادول. ريفيشنز تعديلات، يعني يمكن تعديل بقى. افرض بعد البريليمينري سيرفي اتضح لي ان المنطقة دي الريسك اللي فيها اعلى من ما كان متوقع او اقل من ما كان متوقع، مش ده محتاج لتعديل في التايم بادجت؟ يبقى بات ريفيشنز بيزد اون سيرفي اللي هو البريليمينري سيرفي may be required، ربما تكون مطلوبة على التايم بادجت، بحيث ان انا اكبرها او اقللها. وطبعا في الحالتين لازم تاخد ابروفال من التشيف اوديت اكزيكتيف. thus the appropriate phase، المرحلة الملائمة لتعديل التايم بادجت ووضعها في شكلها النهائي، هي ما بعد ان انا ابص في البريليمينري سيرفي على الوضع المبدئي اللي موجود في الادارة نفسها. for finalizing the time budget is after the conducting of a preliminary survey. يبقى اذا التايم بادجت بتاخد مرحلتين. المرحله الاولى بتوضع بشكل تنتاتيف او تقريبي في الانيوال ورك سكادول، ثم المرحله الادق منها والتايم بادجت هتتحط في الورك سكادول بتاعي، ثم هتدخل على الورك بروجرام بتاعي، يبقى بعد البريليمينري سيرفي. ليه؟ لان البريليمينري سيرفي بيمكنني من الفهم الادق، وبالتالي بحول التقريبات اللي كانت موجوده في الانيوال ورك سكادول بناء على معرفه واوبزرفيشن وانترفيوز عملتها، وبالتالي ببقى محدد اكثر. كان حد بيسال حاجه؟ للانيشيال على اساس ان انا اعرف الوقت كله بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي هيتقضى السنه الجايه فين. مش احنا قلنا الانترنال اوديت اكتيفيتي تعتبر سكيرس ريسورس على مستوى المنظمه. يعني ايه سكيرس ريسورس؟ يعني مورد نادر، مورد المفروض يستغل صح. فاذا لما نحط الخطه السنويه بتاعتنا بنحطها بناء على ريسك بيس. عندي 50 اداره على سبيل المثال، الخمسين اداره ليس بالضروره ان كل الوقت اللي عندي كانترنال اوديت اكتيفيتي يكفي اساينمنتس ليهم. فانا بعد تحليل الريسك وبعد ما اعمل الريسك اسسمنت بعمل البريورتيز، هدخل فين وفين وفين وفين. يبقى بناء على المناطق الاشد خطوره في الاول، بحط في المناطق الاشد خطوره هتاخد قد ايه من وقت السكيرس ريسورس اللي اسمه الانترنال اوديت اكتيفيتي، فبصيغ الانيوال ورك سكادول بتاعي في الجهات اللي انا هدخلها او الادارات اللي انا هدخلها في الوقت التقريبي لكل جزئيه. لما ابتدي انفذ الانوال ورك سكادول على مستوى كل اساينمنت، بدخل على مستوى تحديدي بقى، بقول ان هنا البريليمينري سيرفي اصفر على ان الريسك اللي انا كنت معتقدها من خلال وضع الجدول السنوي يا اعلى يا اقل، وبالتالي بتحتاج من وقتي اكتر او بتحتاج من وقتي ايه اقل. وبالتالي الانيشيال اساينمنت للتايم بادجت في الانيوال ورك سكادول، لكن الفايناليزنج دي بتمشي امتى؟ افتر كوندكتنج بريليمينري سيرفي. تمام. زاس if the survey discloses، يعني وضح لي وراني كمجموعة significant differences ما بين البروجكت that was placed in the long range اللي هو الوقت اللي كان مقدر لهذه الإدارة في الجدول السنوي في الانوال ورك سكادول السنوي، إذا كان وراني ما يتطلبه وما هو موجود، budget adjustment يعني budget modification تعديل البادجت اللي هو التايم بادجت، should be requested, يعني يجب ان يطلب من المجموعة اللي بتعمل البريليمينري سيرفي ويتعرض على التشيف اوديت اكسكيوتيف او من ينوبه علشان يعمل عليه اوثورايزيشن او يعمل عليه ابروفال. Decisions to revise. يبقى هنا الريفيجن اللي هو التعديل في الوقت من الموجود في الانوال ورك سكادول الى الوقت الاخر لو اتضح من الظروف بتاعت البريليمينري سيرفي وجوبية التعديل. هذه الديفيشنسي تو ريفايز تايم بادجتس فور ان انجيجمنت شود بي نورمالي بيد ايميديتلي افتر ذا سيرفي. ليه؟ لانه افتر ذا سيرفي فضحت لك بقى التفاصيل اكتر شويه اللي ما كنتش تعرفها على مستوى الانوال ورك سكادول. وبالتالي جانب المعرفه دوت يجب انك انت تعمل ريكومنديشن كمجموعه عمل ونوصي بان احنا نكبر او نضيق وقت العمل. يتعرض الموضوع ده على مين بقى؟ ريكويست فور تايم بادجت ادجستمنت شود بي طبعا ابروفد باي مين؟ التشيف او الاكزيكتيف او الديزيجني بتاعه او من ينيبه. عندك اول خمس اسئله على التايم بادجت لا اتوقع انك انت تغلط فيهم غلطه، لا اتوقع. بعد كده من السؤال السادس للسؤال العاشر لا اتوقع انك تجاوب على خمسه صح من العشره. وريني كده نبتدي نشتغل. عندكم الساعة الوقت كم؟ 9:30. دول 15 سؤال. الساعة 10:05 خلصوهم. الساعة 10:05 لغاية 10:15 اشربوا شاي، نعمل ديسكشن بعد الساعة 10:15. وريني بقى، انا مغشيش خمس اسئلة من 15، ما تقوليش ان انا جايب معرفش سبعة من 15، لان انا اعتبر جايب 2 من 10. لان الخمسة الاولين دول المفروض ايه؟ ما فهمش ولا سؤال غلط. الله. تعالوا فين؟ وائل قال لي دقيقتين ماشي. كم مين اللي بيعتقد انه جاب اقل درجه؟ جبت كام يا مايك؟ 3 غلطات. غلطتين محمد. 3 غلطات. 10. لا قليل قوي يا محمد، قوي. عايزين نشد شويه. عنده 2. عايز اعمل لكم ترتيب لدخول امتحاناتكم برضو، بحيث ايه اللي دايما اندر جراديويت او فريش جراديويت يدخل متاخر لازم. ليه؟ عشان الاخرين انا شايف في روح حلوه بين المجموعين معطائين، يحاول يديله بس شكل الشاشه بيضغط فين بيقلل فين وهكذا. ثلاث غلط مش وحش، مش وحش. انت ليك فترات بتحضر فيها جامد جدا وفترات تانية بتقل فيها جامد جدا، ماشي بطريقة انا مش فاهمها بس اكيد انت فاهمها. هي بس ايه الام بي 3، وصيتكم الام بي 3 ما تطلعش الحد فيها تعب، يعني انا تعبت فيها، فبلاش اي واحد ياخد على الجاهز اللي احنا تعبنا فيه. يعني ما فيش استحالة، كله ممكن. انا انا فرحان الناس ان اخلاقيات عاليه، الناس ان انا حاسس بكده. وده لا يترست ده فظيع. كم وائل صح؟ 3 غلط. هو طبعا خليك عينك على 80% في الامتحان، 3/15 يعني بالظبط 80% كده على الحروفك يعني. ما انا اناقشهم معاكوا دلوقتي. ما انا بس عشان انتوا قلتوا في حتت احنا ما خدناهاش، انا عايز اثبت لكم لا انكم خدتوها. مين بره تاني؟ ادي له واحده رانيا كده بس. طيب السؤال الاول في مشكله؟ اول خمس اسئله دول في ايه؟ احنا واخدينهم الثلاث كلمات. السؤال provide an objective means of evaluating the internal auditor's competence. The competence بيتحكم فيه كم حاجة. ممكن أكون competent قوي بس بيتحكم فيه الظروف بتاعت الشغل نفسه. إذا في مليون عامل بيتحكم فيهم competence. أحد العوامل. أحد العوامل. لكن زي بيربس يبقى البيربس الهذا من التايم بادجت هو تقييم الكومبتنس؟ لا. شوف شوف الجملة ماشية ازاي بالمعكوس. بتتحط جوه الورك بروجرام. لكن طبعا. يعني هي بص بتتصاغ تنتاتيفلي تقريبية في الاول خالص. مور سبيسيفيك بعد ما خلص البريليمينري سيرفي بيوضع هذا التايم بادجت في الاوديت بروجرام بتاعي بيتم الرقابه عليها اثناء التنفيذ. اذا حصلت اثناء التنفيذ متطلبات تستوجب تعديله اتعدل التايم بادجت. يعني السكوب وسع نتيجه ان في مخاطر حصلت. اي نوت الخمس اسئله دول زيهم زي اسئله الاوديت بروجرام. انا خايف عليكم من حاجه انكم بتحلوهم صح. ده اللي مخوفني. عارفين ليه؟ لان اللي بيحل حاجه صح غالبا ما بيقراش التعليقات في الباقي. وده اخطر اخطر عيب ممكن يسقط اي حد في الامتحان. ده انت لازم تقرا بعين زي النسر كل حرف ليه الباقي غلط وامتى يبقى الباقي صح. متفقين؟ يبقى الخمس اسئله دول انا مش هلمسهم. بس اي سؤال انا ما بسردوش معاكم بعين صقر الغلط قبل الصح ليه وابقى عارف تماما امتى يتصحح الغلط. نبتدي من السؤال السادس. كم واحد غلط في السؤال السادس؟ طيب طالما في واحد على الاقل غلط نتكلم فيه. ان انترنال اوديتور كوندكت بريليمينري سيرفي ام بي فعلا and identifies a number of significant engagement issues. يعني لقي في مشاكل. لقي في مشاكل. and reasons وكان عنده من المسببات for pursuing them in more depths. يعني معنى كده ان دي مدعاة بالنسبة له. بعد ما خلص البريليمينري سيرفي اكمل بقية التاسك بتاعي او الانجيجمنت. يعني معناها ان البريليمينري سيرفي اسفر عن ضرورة استكمال هذه الاساينمنت لانه لقي في حاجات significant issues يبقى لازم اكمل. ماشي. The engagement client اللي هي الادارة اللي كان فيها الانترنال اوديتور بيعمل البريليمينري سيرفي انفورمالي بشكل غير رسمي قعدت مع الاوديتور وقالت له احنا موافقين على نتائج البريليمينري سيرفي صحيح احنا عندنا مشاكل. هي قالت له كده صراحه. The engagement client informally بشكل غير رسمي communicates concurrence with رضاها انها رضت بالنتائج اللي وصل لها في البريليمينري سيرفي with the preliminary result and طلبت منه ask هنا بمعنى طلبت منه that the internal auditor not report on the area of significant concern. يعني ما يعملش ريبورت ان في اريا فيها مناطق خطيرة وما يقولش ما يجيبش سريتها. قالت له لم الورق بتاعك انا معترف ان انا عندي اخطاء كبيرة سيبني اصلح نفسي ما تعملش اي ريبورتينج على هذا الكلام until she has an opportunity لغاية ما الرئيسة بتاعت الادارة دي يكون عندها الفرصة to respond to the problem issues. كلمة respond هنا بمعنى انها تتولى التعامل مع هذه المشاكل الخطيرة لحلها. فبيسألك ايه التصرف المعقول اللي انت تعمله كinternal auditor. Which of the following engagement responses is اللي مش معقول is not appropriate. نمرة ايه keep the engagement on schedule. يعني معناها اكمل بقية الانجيجمنت ملغوش. طب ما ده الطبيعي هو انا هلغي انجيجمنت اصفرت النتائج الاولى في البريليمينري سيرفي على سيجنيفيكانت ايشوز ابقى متخلف عقليا. يبقى keep the engagement on schedule and discuss with management the need for completing the engagement on a timely basis. بقول لهم احنا لازم نكمل هذا السكادول بتاعنا ولازم نتحاسبوا يا جماعة الموقف عندكم خطير. يبقى ده كلام معقول ولا غير معقول؟ ده كلام معقول جدا. نمرة بي. Consider the risk involved in the areas involved. يعني أقيم الريسك في المناطق اللي فيها significant deficiencies. And if the risk is high, وفعلا هو قال لك من خلال الكلام ان في significant engagement issues, يعني واضح ان فيها ريسك عالي. Proceed with the engagement. Proceed يعني استأنف, كمل. يعني لا تتوقف, ما توقفش اجراءاتك. يعني ادخل بقى في detailed engagement work. طب ما هي زي ايه؟ اللي هو استأنف عملك لان النتيجة اصفرت على وجود مناطق خطيرة. يبقى اكمل ولا ما اكملش؟ يعني لا لا لا لا لا لا لا لا القاعدة العامة قاعدة الماتريال دي. افرض ان في مليون جنيه عرضة لمخاطر 0.5%, وفي 100,000 جنيه عرضة لمخاطر 10%, مين فيهم اللي اديله اهتمام واعمل عليه engagement procedure؟ الريسك دائما مضروب في المونتري اماونت العرضه للريسك, الريسك اكسبوجر. يبقى معنى كده ببساطه ان انا لازم انا شفت هنا significant engagement issues, اقيم المخاطر بتاعتها. هل دي ادت الى مخاطر؟ هل دي ادت الى احتمال خساره ممكن يحصل؟ فاذا كان لازم اكمل. يبقى معنى كده ببساطه المونتري اماونت للريسك مهمه جدا, مهمه جدا. نمره دي. Work with the engagement client. كلمة work يعني تعاون معه. تتعاون معه. To keep the engagement on schedule. بحيث انك ما تأجلش الانجيجمنت ده. And address the significant issues in more depth. يعني اعمل اجراءاتك فيما يتعلق بالاجزاء اللي انت حاسس فيها بمخاطر. اعمل اجراءاتك فيها. As well as the client's response. وكمان اهتم بالريسبونس بتاعه, يعني شوف هو بيستجيب معاك في تصحيح هذه المخاطر ولا لا. During the course of the engagement, خلال انت وبتشتغل وانت بتفهم ده ابروبري جدا ان انا اعمل كده, ان انا اشتغل واشخص المناطق الخطيره واشوف الريسبونس بتاعه واشوف الرياكشن بتاعه. طب ده طبيعي, ده المطلوب مني اساسا. طب نمره سي. Consider the engagement to be terminated. يعني قول خلاص engagement ده terminated, اتشطب من الجدول. الله, ده هاي ريسك اريا. يبقى ازاي اساسا منطقه هاي ريسك اريا واصفر البريليمينري سيرفي بتاعي على انها فيها مناطق of significant material issues واسيبها with no communication, وما اجيبش السيره على البريليمينري سيرفي وانا وصلت المناطق شديده الخطوره with no communication of result needed. Why? Because the engagement client has already قال ان انا هاخد الاسلوب البناء. افرض بيضحك عليا يا راجل, افرض ان هو عايز يغنى على حاجه لغايه ما ياخد شويه وقت ياخد فيهم نفس هوا عشان يعدل فروض كان عامله. يبقى معنى كده ببساطه انا بديله فرصه كده اعمل فروض. انصر سي مش appropriate على الاطلاق. اذا دي مش محتاجه مهارات بقى الانترنال اوديتور ولا مهارات اوديتور اساسا, دي محتاجه واحد قراها كويس. انت قلبت معاك دي يا وائل؟ انا واثق انك انت قلبه معاك. The internal auditor has completed only a preliminary survey. ده كل اللي عمل. The constructive action اللي هو الاجراء البناء, التصرف البناء by the engagement client ان هو قال له سيبني عشان اشخص المشاكل اللي عندي وما تتكلمش فيها خالص لغايه ما انا عارفها may be a delaying device, يمكن ان يكون وسيله من وسائل التاجيل اللي بيتبعها الكلاينت معايا. To conceal more serious problems, لكي يخفي مشاكل اكثر خطوره في الفحص التفصيلي هتبان قدامك. عشان كده الانترنال اوديتور has identified significant engagement issues خلال مرحله البريليمينري سيرفي. حطيت ايدك على مخاطر اسيبها. No basis is given. مفيش اساس قدامك انك تسيب الشغل بتاعك وهو متفتح على مخاطر وتمشي. For not pursuing the engagement. وإلا لو عملت كده تبقى سعادتك متواطئ مع العميل ده. The internal auditor should always consider the risk associated with potential observation as a basis ان هو يكمل او ما يكملش الانجيجمنت بتاعه ويوسع او ما يوسعش السكوب بتاعه. يبقى اذا ده التصرف اللي لازم انا ما اعملهوش. السؤال السادس خدناه ولا ما خدناهوش قبل كده؟ طيب سبعة، مين غلط في سبعة؟ نشوف سبعة. الجفرنمنتال ايجنسي وحدة حكومية، هذه الوحدة الحكومية كونسترينت، بقى السؤال ده انا مجاوبه في اول ثلاث كلمات واحنا داخلين المحاضرة، عندها ندرة، كونسترينت يعني عندها ندرة مقيدة، كونسترينت باي اسكيرس انترنال اوديت، يعني عدد الانترنال اوديتورز اللي عندها عدد قليل. اذا العملية بتبص انك انت عندك ريسورس اللي هو الانترنال اوديت كوقت، ولكنه وقت ايه؟ ضيق. And a human resource قليلة، scarcity فيها، يعني عدد العاملين يدوبك العمل يكفي الايه؟ او عدد العاملين يدوبك يكفي حجم العمل الكبير المطلوب. هذه الجفرنمنتال ايجنسي wishes to know the status of its programs. اي بروجرام هي بتشغل بروجرام for licensing automobiles. يعني كأنها وحدة في المرور، هذه الوحدة بتدي تراخيص للعربيات. قدام التراخيص اللي احنا بنديها، عشان انا ادي لك تراخيص لازم اعمل لك امتحان واشوفك تصلح ولا لا، واشوف اعمل لك بعد كده مش عارف الاجراءات الحكومية كلها تستوفيها، والاجراءات اللي المفروض انك انت تستطيع الخروج الرخصة، وحصل منك ايرادات حكومية سيادية، ده الطبيعي. فهنا عايزة اي موضوع اللايسنسز اللي احنا بنديها كوحدة حكومية لللايسنسز اللي هم هياخدوا التراخيص دي. In particular بالاخص management is concerned about the possibility of management، خايفة من ايه بقى؟ عشان كده هي طالبة من الانترنال اوديتورز يقيموا لها الموضوع. واحد، خايفة من الباكلوج ان نيو لايسنس ابليكيشن، يعني وجود متأخرات كثيرة، يعني اللي طالب الترخيص 100,000 واحد بينما احنا بندرس 10,000 طلب، والباقي جداول انتظار طويلة جدا، لان في امريكا يهمهم تقييم الاداء جامد، وفي الوحدات الحكومية تقييم الاداء دافع الضريبة لا يتمهل على الموظف الحكومي لحظة. انا بدفع الضريبة لي حق عندك كحكومة، ومن ثم انا طالب خدمة عامة يجب ان تستوفى، ما اقفش في الطابور الطويل لدراسة الايه اللايسنس بتاعي عشان تقول لي او لا. اذا تقييم الاداء الحكومي يهتم بعدم وجود باكلوج كبير اللي هي متأخرات، ده جزء من الكاستمر ساتسفاكشن الرهيب اللي لازم يتبع فيه الايه. طبعا مالكش لعب مصر، مالكش لعب مصر، ده واحد. اتنين، كمان المانجمنت كانت مهتمه، يبقى الجزء الاولاني الاهتمام ده بيعمل بس ديساتسفاكشن من اللايسنسيز، ان المرخص ليهم اللي هم طالبين التراخيص ما بيبقوش راضيين عن اداء الوحده الحكوميه، ده واحد. اتنين، المانجمنت كونسيرند ويز بور كنترولز اوفر ذا كوليكشن اند بروسيسنج اوف ابلكيشن فيز. يبقى معنى كده ان كل واحد بيحط ابلكيشن علشان ياخد عليه لايسنس، هي خايفه من ان الاجراءات اللي هي بتاعت التحصيل بتاعت الفلوس والبروسيسنج ليه ان هو ما يكونش سليم، يبقى في ثغرات، سواء تسمح بان في واحد دفع الفلوس وما يظهرش على الشاشه انه دفع فلوس فما يتحطش في جداول الانتظار، او ان الفلوس تتحط في الجيب، او انه على سبيل المثال دفع فلوس اقل من اللازم ويدخل ضمن لائحه المنتظرين. يبقى خايفه من حته هنا فاينانشال، الحته الاولانيه حته في الماركتنج قوي والكاستمر ساتسفاكشن، حته ثانيه خايفه منها فاينانشال. ماشي، جه الانترنال اوديتورز اشتغلوا ذا ريزلتس اوف بريليمينري سيرفي، شغلهم بقى في البريليمينري سيرفي اللي هو بقى ايه، دخلوا في مرحله فاميلياريزيشن، بيحاولوا يتعرفوا ان جنرال. ذا ريزلتس اوف بريليمينري سيرفي اند ليميتد تيستينج، يعني ما عملوش ديتيلد تيستينج، مسموح لك في البريليمينري سيرفي انك انت تعمل ليميتد تيستينج، ده شيء طبيعي. Conducted by internal audit activity revealed that أوضحت the licensing process was operating as intended. نقطة، يعني معنى كده ان احنا طلعنا نتيجة ان العملية اوكي، انت ما تقلقيش يا إدارة، بعد تعرفنا المبدئي كل حاجة زي العسل، يعني المبادئ الأساسية. إذا أصفر البريليمينري سيرفي عن وضع ساتسفاكتوري هتعمل زي السعيدة وتقول والله العظيم لكمل، وخصوصا إن عندك سكيرسيتي في الموارد البشرية اللي عندك، ولا توجه عمل الاسكيرس ريسورس من الانترنال اوديت ستاف على حتة اوف اهاي ريسك اريا، مش كده؟ مش المنطق؟ يبقى اذا هنا بيسألني في ايه؟ في كونسبت. الكونسبت ده بيقول ايه؟ اذا تلاحظ بعد انتهاء البريليمينري سيرفين الوضع ساتسفاكتوري، ما هو التصرف الذي يجب ان يعمل؟ اخذ ورقي واقول للاداره الحمد لله الدنيا حلوه عندكم، وابلغ الرئاسات بتاعتي، واجل او ما ابصش بقى في الانجيجمنت ده دلوقتي، واشوف الانجيجمنت اوف هاي ريسك اريا عشان اخصص له الموارد بتاعتي. ده المنطق. نو ميجر ديفيشنسيز وير نوتد خلال مرحله البريليمينري سيرفي، ما فيش سيجنيفيكانت ريسك اريا لاحظناها. فبيسالك السؤال بكل براءه، هاو شوتس انترنال اوديت اكتيفيتي بروسي، ايه اللي تعمله بعد كده؟ نمره ايه؟ بيرفورم نو فيرزر وورك. طبعا هكمل بعد كده واعمل ديتيل تيستنج ولا خلاص انتهت العمليه؟ يبقى اذا اثبت نتائج البريليمينري سيرفي ان الوضع مرضي هبقى عبيط لو كملت. ايشو افورمال انجيجمنت كوميونيكيشن بايه؟ بالسيرفي ريزلت. And they discuss the result with management. Oh no, the result is quite safe. From whom? There is no such thing. تعال نقرا مع بعض الحته دي فيها ايه. في إجابة أقوى من كده تقريبا فيها. بيقول لك في نمرة دي. Send a memorandum communication. هنا طبعا خلاص. How should the internal audit activity proceed? Perform no further work. خلاص. لغاية كده دي حلوة. Issue a formal engagement communication with a survey result. حلوة برضو. And discuss the result with management. التلاتة حلوين جدا. نمرة بي. Perform no further work على الإطلاق. ده برضو حلوة لغاية دلوقتي. Discuss pertinent issues with management. حلوة. And the executive director. Executive director اللي هو المانجمنت بتاع الإدارة بتاعت اللايسنسينج. And prepare an engagement work. هنا بقى ده الغلط اللي فيها. And prepare an engagement work program for future use. هل الانجيجمنت بروجرام ايه هو الفرق ما بين ايه وبيه؟ هنا الانجيجمنت ورك بروجرام، انا خلاص مش هعمل حاجه ثانيه. طب مش هعمل حاجه ثانيه، اعمل ورك بروجرام فور فيوتشر يوز. طب افرض الظروف اتغيرت بكره وبعده بحيث ان انا ما اقدرش اطبق الانجيجمنت ورك بروجرام اللي انا حطيته النهارده على اجراءات بكره، يبقى ده صح؟ يبقى معنى كده الغلطه اللي فيها في نمره بي غلطه رهيبه. ايشو اللي هو الايه؟ الفيوتشر ورك بروجرام دوت فور فيوتشر يوز. نمرة C complete the engagement as scheduled. ابقى فلاح وصعيدي. ليه؟ لاني خلاص النتيجة اثبتت ايه بالنسبة لي؟ اني انا الحمد لله no major deficiency. لو في major deficiency اكمل الشغل بتاعي هبقى اهبل. يبقى معناها ان انا حطيت الscarce resources بتاعتي في inappropriate area. صح ولا غلط؟ يبقى ده ما عملوش. To ensure that other issues do not exist that were not noted during the survey phase. دي امتى؟ لا لا، عارف ليه؟ اقول لك. لا، عشان حاجه واحده، عشان انت عندك كونسترينت في الريسورسز بتاعك. اه طبعا. يبقى معنى كده كوني بقى ادخل في التفاصيل واثبتت النتائج الاولانيه نتيجه كويسه بقى ما كملش. انا بشوف الفرق بس ما بين ايه ودي. Send a memorandum communication to the executive director. طب ما هنا قالها برضو في نمرة ايه؟ اللي هو هنا issue a formal engagement communication. يمكن الفرق بس في حاجة. Formal engagement communication هو بيقصد الفاينل communication. بالغلط. ان كلمة final communication احنا اتفقنا انه في اتنين communication ممكن اتكلم بيهم. Communication في شكل مما اقول لهم يا جماعة الوضع ما يستحقش ان انا تبروسيد. وفي الفاينل communication. الفاينل كوميونيكيشن ده هو التقرير النهائي اللي فيه الاوبزرفيشن والفايندنجز بتاعتي بالكامل والكرايتيريا والاخر كل الكلام اللي اتكلمنا عليه. الكوميونيكيشن النهائي يعتمد على ايه؟ تجميع ادله اثبات ولا يعتمد على بريليمينري ريفيو؟ يبقى لازم هنا في تجميع ادله اثبات تفصيليه. لا يمكن الوصول الى نتيجه وبناء راي الا بعد ديتيلد ايفيدنس. فعشان كده كلمه هنا الفورمال هو كان المفروض يقول فاينل لانه ممكن يبقى في فورمال يعني بشكل رسمي انا بخاطب الاداره مفيش مشكله لكن انجيجمنت كوميونيكيشن معناها انه انا بوصل هنا الى تقرير نهائي مبني على ايفيدنس انا ما جبتش ايفيدنس لان الديتيلد ايفيدنس لا يجمع في مرحله البريليمينري سيرفي ولكنه يجمع في مرحله السبستانتيف ايه تيست فعشان كده بس انا عندي شوف لقط النقطه دي ولا لا نمره ايه جيفنس بمعلوميه No further work was performed beyond the preliminary survey and limited testing, comma, issuing a formal engagement to communication, يبقى هو قصد على final هنا, formal final. Discussing the survey result with management would be inappropriate. لن يكون من ملائم. يبقى هنا يقصد بالformal هنا final. يبقى لن يكون من ملائم ليه؟ لأن هبني النتائج بتاعتي على ايه؟ inadequate ايفيدنس لاني انا ما عملتش تجميع لايفيدنشال ماتر بشكل ادكويت طب نمره دي سنت ا ميموراندم هو بقى استبدل للفورمال انجيجمنت بميموراندم شوف الجمله كوميونيكيشن تو سي اكزيكتيف دايركتور يقصد بالاكزيكتيف دايركتور اللي هو مدير وحده التراخيص اند اذر كونسرند والاخرون اللي يهمهم هذا التقرير But summarizing, هو هنا محدد أكثر. Summarizing the preliminary survey, أقول النتائج summary في الأخير results, and indicating that the engagement has been cancelled. وcancelled ليه لازم أقول الأسباب؟ لأنه no major deficiencies were noted. وبالتالي الوقت بتاعنا المحدود المفروض يبقى allotted إلى إيه؟ Other more significant risk areas. تعال نقرأ في دي برضه. When a دي قاعدة بقى. يبقى القاعدة في السؤال ده كله كونسبت ايه هو البريليمينري سيرفي بتاعتك نضيف اكمل ولا وقف هي دي البريليمينري سيرفي بتاعتك نتائجه اخطر من اللي كان في الريسك اسسمنت اوسع ولا اكمل على حالته اوسع شوف بقى شوف المداخل اللي احنا بنتكلم فيها يبقى هي كونسبت يبقى وين ابريليمينري سيرفي are effectively conducted effective يعني بيفترض فيه ان هو اتعمل بروفيشنال كير عليها بمعنى النتائج اللي انت وصلت لها المبدئيه لا تتعارض مع لو انت اشتغلت اكتر من كده they provide very useful information regarding how well the organization اللي يقصد الاورجنايزيشن مش المنظمه ككل الوحده موضوع البريليمينري سيرفي اللي هو السيرفي بروسس is operating when a survey and the preliminary testing result indicate good system واحد good controls good surveillance يعني supervision and good management ده على الحته المقطع ده متاخد من سوير نصا على فكره اللي قرا سوير المقطع ده متاخد من سوير بالنص and good management a decision may be made to perform no further engagement procedure عشان كده يمكن ايه perform no further work شدتني مش هعمل اي شغل تاني خلاص accordingly The internal auditor need only communicate this fact. اللي هي ايه? لم يتبين لنا من خلال البحث المبدئي وجود مخاطر جسيمة. يبقى اذا وبالتالي احنا هنعمل counseling للايه? للengagement. Along with summarized survey results لازم اديها. بوديها لمين بقى? To whom it may concern. سواء للانترنال المشرفين بتاع الانترنال audit activity supervisor بتاعي او للوحدة موضوع السيرفي اللي هو كانت الادارة او المانجمنت كلاينت. كنسل من الانيوال ورك سكادول بتاعي في السنه احنا بنقول تغير المخاطر هيخليني في الانيوال ورك سكادول اعمل ريسك اسسمنت مش معناها كنسلنج انا مش هدخل اداره دي عمري تاني طبعا بس ايه شيلها من الانيوال ورك سكادول بتاعي خلاص فاينل ريبورت مش هقدر اطلعه مش هقدر اطلعه وما ينفعش اطلعه مبني على نتائج بريليمينري سيرفي هو الهدف الريبورت ولا الهدف الامبروفمنت للعمليه ايه الهدف هو عملي ها ريبورت ولا عملي امبروفمنت وفاليو ادد نتفق بس على الهدف انا مش هطلع ريبورت هل انا اخليت باهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي؟ لا ما خليتش بالعكس ده انا استخدمت موارد الانترنال يعني هقول لك حاجه عندك تقابل مكون من ثلاثه افراد انترنال اوديت اكتيفيتي وعندك 10 جهات، جهة كنت مسمع انك تدخل ترجعها جهة رقم 1، دخلت في البريد من الريسيرفي لقيت الحالة كويسة، ايه رأيك؟ اكمل ولقيت الحالة كويسة واستهلك من برنامج العمل السنوي شهر او شهرين، ولا اخذ من وقت الافراد ديت واخصص في منطقة اخرى قد تكون اكثر خطورة؟ ما احنا قلنا لا، هو بص ما لم يشير الى ضعضعة في الكومبيدنس، ان هو الكومبيدنس بتاعت الافراد ضعيفة، يبقى النتائج الوصولية سليمة. البري ليمينري سيرفي اثبت نتائج الى حد ما بروفيشنال. رفضنا ايه؟ لا، الفاينل كوميونيكيشن فيها غلطة. عارف يعني ايه فاينل كوميونيكيشن؟ يعني تقرير نهائي في الاتي: فايندينج، الكرايتيريا، الكونديشن، وفي نفس الوقت نعمل ريكومنديشن. المجموعة النهائية دي زي ما احنا اتكلمنا مش لازم اكون جمعت دليل اثبات تفصيلي علشان اقدر اجيبها. البريليمينري سيرفي هي مرحلة تجميع ادلة اثبات ولا مرحلة تعرف؟ تعرف. لكن امتى بجمع دليل الاثبات وبدخل في السبستانتيف تيست؟ في مرحلة الفيلد وورك. انا هنا مش عامل فيلد وورك من اساسه. طب ليه انا مش عامل فيلد وورك؟ لاني بعد مرحلة جس النبض الاولى اتضح ان الاحوال كويسة، ما اقدرش بناء على كده خلاص بقى اصدر انجيجمنت كوميونيكيشن نهائي، لاني مش عامل فيلد وورك. وده كونسبت رقم 2، لا يمكن ان انا، بس هو كلمة فورمال كان المفروض يبدلها بكلمة ايه؟ فاينل. لان انا ممكن اخاطب برضه اللي بقى فورمال، لكن هي فاينل. لا يمكن ان اطلع فاينل انجيجمنت كوميونيكيشن انليس ان انا عملت سبستانتيف تيست وعندي المعلومة متوفر فيها الاربع خصائص: معلومة ريليفنت، معلومة ادكويت، معلومة يوز. لازم العملية تجميع ادلة اثبات تفصيلية، والا انا هقول لهم تلاحظ انا بالفحص التفصيلي ايه وايه وايه وايه. طب انا ما خدتش فحص تفصيلي، بس الحالة العامة قالت ان الوضع كويس. يبقى الوضع كويس، وانا احنا عندنا موارد قليلة من افراد ومن وقت. يبقى الصح ان انا عارف ان الشكل العام كويس، ادخل في تفاصيله ولا انتقل بالاداره او بعمل الاداره الى منطقه اوف هاي ريسك اريا. شفت الكونسبتين بقى هنا؟ يبقى مش الهدف ان انا اطلع، لو كانت تقارير الانترنال اوديت اكتيفيتي هي الهدف من وجودها لكان العمل ورقيا وكتابيا وشكليا ولن يؤدي اي ثمار. وهذا هو الوضع الحاصل في مصر هنا عن طريق جميع الاجهزه الرقابيه. عملها يختصر في خلاصة عملنا تقرير طالع. العملية مش تقرير، العملية فاليو ادد. انا هقدر النهاردة الادارة خايفة من حاجات، احنا شخصنا الوضع النهاردة وقلنا الوضع كويس خلاص. شفت البساطة فيها ازاي؟ مش في اول السنة، قبل بداية السنة. ريسك بيزد اسسمنت. تعالى لا، الاول انا بدخل على الاكتيفيتيز اللي محل المخاطر كلها، بقيم المخاطر، بعمل ريسك اسسمنت، وبعد كده بحط البريورتيز بتاعتي، بحط الجدول على هذا الاساس في الجداول اللي بتقول في بوتنشال ارياس 1 و2 و3. الاداره دي هنا واضح انها ما طلعتش معايا من ضمن البرنامج. خلي بالك، قول لي عرفت منين يا واد يا فضل؟ هقول لك ان دي تكلفه بناء على مانجمنت. المانجمنت هي اللي كلفت فيها. ليه؟ لان بناء على اقرا الكلام كويس. احنا قلنا في الانوال ورك سكادول بنسيب فسحه لتكلفات المانجمنت وتكلفات البورد وتكلفات الايه؟ الاوديت كوميتي، فاكرها؟ فدي جزء من الفسحه بتاعتنا اللي احنا كنا سايبينها. دي ما كانتش داخله في الانوال ورك سكادول من اساسها. فانا بناء مانجمنت هي كونسيرنت فطلبت من الانترنال اوديت بس كده. ماشي. ما كانش فكره طبعا نفس الفكره بالظبط. لا، لو ما عنديش قدره خلاص شغله بقى من نقطه التشغيل. طبيعي. طب هو اصلا ده مش قدر بقى. ما هو ده مش قدر. ده مش قدر. فاهم قصدي؟ ده اي حاجة تانية. بس هو عمره ما يسألك كده في الامتحان. دايما دي قاعدة متفق عليها. الانترنال اوديت اكتيفيتي ريسورسز ار كيل سكيرس. فلازم يعني انشطة المنشأة اكثر بكثير من حجم الايه؟ الطاقة اللي مشغلة هنا. فيجب انها تخصص بيزد على ايه؟ ريسك بيزد. ده العنوان. طيب. نمرة 8 ونمرة 9 اللي غلط فيهم السكوب. فاكرين احنا قلنا المرة اللي فاتت في مثال احنا قلناه دخلنا بنقيم إدارة السيفتي بالنسبة للراديشن المواد المشعة سيفتي برضه، وبعدين كان ده يحرمنا من الدخول للإدارات الباقية. بالمناسبة هنا في تعبير مهم، لما اقول لك انا داخل اداره السيفتي ديبارتمنت والادارات الباقيه زي ادارات مثلا بروكيورمنت وادارات مش عارف ايه مهتمه بالعمليه وبتشتري وهكذا، دي اسمها سيرد بارتي. يعني ايه سيرد بارتي؟ سيرد بارتي يعني طرف بخلاف الاداره محل المراجعه. فهنا بيسالني في فكره الاسكوب، نوسع الاسكوب ولا نضيق الاسكوب ولا نحافظ على نفس الاسكوب المحطوط في الانيوال ورك سكاليو بحسب ما يتراءى من نتائج البريليمينري سيرفي. اذا نتائج البريليمينري سيرفي اذا النهارده اثبتت لي ان المخاطر مستشريه بيرفسيف، يبقى معنى كده امشي بالاسكوب المحدد في الانوال ورك سكاليو طبعا. يبقى والحاجه الثانيه، مين اللي بيقود للاسكوب؟ الاوبجيكتيف. الاسكوب بيحدد ايه؟ البروسيجر. شوف الانكايه الثلاثيه بقى، اوبجيكتيف بناء عليه يحدد الاسكوب، بناء على تحديد الاسكوب يحدد حجم البروسيجرز تو بي كفرد فيه الورك بروجرام. ومعنى كده ببساطة انا عندي الفلكسبيليتي، انا بفصل عملية من منطلق البريليمينري سيرفي بتاعي بشوف السكوب بتاعي شكله ايه. The scope of internal auditing assurance engagement should include، يجب ان يتضمن consideration of، انك انت تاخد في الاعتبار ايه؟ السكوب مش ليميتد، عشان كده كلمة اونلي بتبقى كلمة مزعجة في بدايات الاجابات، مش معناها ان كل اونلي غلط، بس يعني انا غالبا في كلمة اونلي دي بتبقى ليميتد. السكوب مش ليميتد، السكوب ده انت بتشوفه بناء على معرفتك بالاهداف وعلى البريليمينري سيرفي ريزلت بتاعك. اونلي ذوز سيستمز اند ريكوردز اندر ذا كنترول اوف ذا انجيجمنت بلان. لا طبعا، لان ممكن نتوسع في السكوب ونخرج لثيرد بارتي، وده كان اكبر دليل ليها مثال السيفتي ديبارتمنت. احنا وسعنا في السكوب ورحنا لادارات اخرى، دخلنا ثلاث ادارات، صح ولا غلط؟ اذا انسر ايه؟ انكوريكت. بيكوز سيستمز ريكوردز بيرسون اند فيزيكال بروبرتيز اندر ثيرد بارتي. كلمه ثيرد بارتي كنترول يعني ادارات اخرى بخلاف الاداره محل المراجعه، دي كلمه ثيرد بارتي. should be considered if relevant. اهي الحته دي if relevant، يبقى اذا كانت بتتعلق بالسكوب بتاعك بيرفسيف وتحقيق الهدف ان لن يتاتى الا من خلال المجموعه الكليه من الادارات اللي بتدخلها، يبقى لازم تدخل. نمره سي، engagement observations conclusions and recommendations. هو مين قبل مين؟ مش كده برضو؟ طبعا. يبقى معنى كده السكوب بيحدد البروسيجر، لما هعملها هجمع اوديت ايفيدنس هكتب عليه بعد كده الانجيجمنت اوبزرفيشن، يبقى معنى كده السكوب في الاول مش في الاخر. نمره دي ما هي هي فاينل كوميونيكيشن، ما هو اللي جواه الانجيجمنت ايه؟ اوبزرفيشن وريكومنديشن وكونكلوجن. يبقى اذا هو بيقول لي بقى في نمره دي بيتحدد بناء على او كونسيدريشن ليه؟ للريليفنت، للريليفنت ارياز بالكامل بقى، سواء كانت في شكل افراد، سواء في شكل ادارات، في شكل كنترولز، في شكل وكيفر. ريليفنت فيزيكال بروبرتيز اندر ثيرد بارتي، يعني انا لو في فيزيكال بروبرتي موجوده في اداره بخلاف الاداره محل البحث، يبقى طالما هي ريليفنت الموضوع الانجيجمنت بتاعي يبقى لازم ابص لها. السؤال ده يعني صعب انك تغلط فيه، صعب انك تغلط فيه، لان السؤال بيجاوب نفسه اساسا. السكوب بيتحدد بعد تحديد الاوبجيكتيف، والاوبجيكتيف بيتحط في الانيوال ورك سكادول، ويمكن شو بقى؟ ويمكن اعاده النظر فيه في ضوء فهمك بعد البريليمينري سيرفي. اصل هي القصه في ايه؟ انا فهمت انتوا دلوقتي الفكره. القصه انكم عايزين تحطوها في قوالب. لو اتحطت في قوالب يبقى تمتعت بنوع من الانفلكسبيليتي العاليه، لكن الامتحان هيختبر الحتت الصغيره بتاعت الفلكسبيليتي دي. لازم تعال نعرف حاجة. The scope of the engagement should include، يجب أن يتضمن consideration of relevant systems, controls, personnel and physical properties including، يدخل فيها ليست في الإدارة محل الفحص فحسب ولكن في جميع الإدارات الأخرى، including those under control of third party. Engagement results reported in a final engagement communication follow from، يعني لن تأتي إلا بعد ما انك انت تعمل بيرفورمانس البروسيجر، وعشان احط البروسيجر يبقى لازم اعرف السكوب، وعشان ابقى عارف السكوب لازم ابقى عارف الايه؟ الاوبجيكتيف، صح؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، يعني العمليه انك بتباصي لنفسك في الامتحان بقى بتبقى فاهم كده. السؤال التاسع، مين غلط فيه؟ مين غلط فيه الاول؟ انت غلطت فيه؟ سامي كمان طب انا بس اعمل فاميلياريتي ان بلانينج اند انجيجمنت في تخطيط عمليه المراجعه هنا بقى انجيجمنت لاداره معينه internal auditors should consider which of the following items يعني ناخد واحده واحده ولا لا على طول واحد the objectives of activity هو انا لو داخل ومش عارف الاوبجكتيف الاكتيفيتي اللي انا براجعها ايه الاهداف بتاعتها يبقى هي كنترولز بتتحط لي يعني بس خليني يعني ابص لها اي اكتيفيتي داخل المنظمه ليها اوبجكتيف عشان تمشي ناحيه الاوبجكتيف في حاجات بتحاول تعوقها من انها توصل للاوبجكتيف حاجات بتحاول تبوظها اللي هي ايه الريسكات يبقى اذا انا عايز اعمل ايه عايز احط كنترول كاداره علشان اتحاشى الريسكات عشان اخلي طريق انطلاق الاوبجكتيف بتاع الاداره يتحقق الله ما دي الفكره الكنترول بيتحط ليه عشان تحد من الريسك اكسبوجر طب لما الكنترول بيتحط بيعمل ايه بيخلي الاداره ايا كان اسمها ايه وعملها ايه بتحقق الاوبجكتيفز بتاعتها صح ولا غلط يبقى اذا انا لو مش عارف اوبجكتيفز الاداره ايه يبقى من السهل ان انا اشخص المخاطر اللي بيتعرض لها تحقيق الاوبجكتيفز بتاعتها ومن ثم الكنترولز المطلوبه ليه انها تبقى موجوده علشان تخلي الاداره توصل للاوبجكتيف بتاعها يبقى لازم وانا داخل ابقى عارف ايه هو الاوبجكتيف بتاع الاداره صح ولا غلط وده بطلع عليه ده اساسا مش بنزل ده اساسا قبل ما انزل the objectives of the activity being reviewed and the means اللي هي الطرق by which the activity تعمل ايه controlling the performance يبقى لازم اعرف الاكتيفيتي ديت الاكتيفيتي دي قد تكون اكتيفيتي انتاجيه تسويقيه اداريه فاينانس whatever هي ايه ازاي هي بتعمل كنترولينج للمخاطر بتاعتها بحيث انها تضمن انها بتوصل للاوبجكتيفز بتاعتها يبقى لازم انا عارف ده كله ده قبل ما انزل اساسا نمره 2 the adequacy and effectiveness in planning طب احنا قلنا كده احنا قلنا مرحله البلاننج بتقف لغايه فين؟ لغايه الابروفال للانجيجمنت ورك ايه؟ بروجرام يعني معنى كده هكون بعد ما خلصت البريليمينري سيرفي عملت ايه تاني؟ عملت اسسمنت للماتيرياليتي وعملت اسسمنت للاوديت ريسك وشفت مدى الادكوسي على الكنترول وعملت تيست اوف كنترول وخلصت التيست اوف كنترول وعرفت ايه هو الاسيست ليفل للكنترول ريسك بتاعي اللي بناء عليه عرفت البلاند ديتكشن ريسك بتاعي قد ايه فعرفت كبير او صغير فابتديت اصيغ الاوديت بروجرام بتاعي الله ده انا في مرحله البلاننج يبقى لازم عملت فهم كامل لنظام الرقابه الداخليه ولازم اكون عملت تيست لنظام الرقابه الداخليه مش تيست اوف كنترول بتدخل في البلاننج ولا بتدخل في الفيلد وورك تدخل في البلاننج لان دوت البري ريكوزايت المطلوب عشان احط الورك بروجرام بتاعي يبقى اذا هو بيقول لي ان بلاننج ما قاليش مرحله البريليمينري سيرفي من عارف ان مرحله البريليمينري سيرفي انا بعمل فيها تعرف مبدئي على الكنترولز وممكن ابص بعين مبدئي على الادكوسي لهذه الكنترولز لكن ما بعد مرحله البريليمينري سيرفي حتى نهايه كتابه الانجيجمنت وورك بروجرام انا بقى عملت بقى كونسدريشن للادكوسي بتاعت الانترنال كنترول سواء من ناحيه الافشنسي او من ناحيه الايكونومي نمره 2 لازم اكون عملت الابروبريت تيست اوف كنترول عشان اوصل للكنترول ريسك بتاع دي مش كده برضه يبقى اذا بتدخل معايا ايضا في مرحله البلاننج ان انا باخد الاثنين مدى الادكوسي ونقصد بالادكوسي افشنسي وايكونومي الافكتفنس يعني معناها هل الاجراءات اللي كانت ديزايند بشكل كويس بروبرلي دايركتد ثرو مانجمنت بروسيسز بحيث تأدي المستهدف منها ولا لا ما ده الافكتف وبالتالي ده محتاج تيست اوف ايه كنترول واحنا اتفقنا على النقطه دي Of the activities risk management and control systems compared to the relevant control framework compared to يعني في المقام انا ببص الادكوسي بالمقارنه بالموضوع بشوف الموضوع دوت وهل هو ادكوت ولا لا وهل الموضوع دوت معمول بيه او غير معمول بيه كل دوت كونسيدر في مرحله البلانينج نمره 3 The opportunities for making significant improvements. ده الكلام برضه صح الجمله دي على فكره. To the activities information technology system and control system. هو كلب في الحته دي، هو كلب، هو بيصيع. ليه؟ هو بيلعب بلافز، هو بيلعب بلافز. ليه؟ الاوبورتيونيتيز الامبروفمنتس العمليات لعمليات الاداره الاساسيه واحده في مراحل التخطيط اللي هي فرص تحسين العمل فيها، لكن مش يصب الصفر في مرحله التخطيط على الانفورميشن تكنولوجيا. افرض ان الاداره دي اساسا مش بتعتمد على الانفورميشن تكنولوجيا يا راجل، يبقى الانفورميشن تكنولوجيا دي مورس بي سي فايد اريا كونسرن بمناطق معينه داخل بعض الادارات وليست لها صفه العموم. انا بصفه العموم انا عايز اعرف اهداف كل اداره ادخلها، لان كل اداره ليها اهداف، وعايز اعرف ايه الكنترولز اللي حطها عشان تأدي اهدافها. انا عايز اعرف كمان ادكوسي والافكتفنس للكنترول، لان في كل اداره المفروض الاثنين. لكن هل في كل اداره بالضروره يوجد انفورميشن تكنولوجي؟ يبقى اذا الانفورميشن تكنولوجي دي مش مطلوبه بالصفه العامه، لكن الاوبورتيونيتيز انك انت تحسن من اعمال الاداره مطلوبه. فعشان كده يمكن جالك هو واحد واثنين وثلاثه واربعه، عايزك في نمره اربعه تقرا الصياغه اللي عليها المعايير المطلوب منك في التخطيط. شوف الفرق بقى في الصياغه. The opportunities. The opportunities في نمره اربعه. For making significant improvement to the activity risk management and control system. يعني لو في deficiency في اجراء رقابه داخليه مش محطوط، او الاجراء ده اوبسلت انتهى العمل بيه، يبقى انا اعمل ايه؟ اشوف مدى امكانيه تحسينه واقول لهم الحته دي ان اديكويت في نظام الرقابه الداخليه، لكن ما اقول لهمش الانفورميشن تكنولوجي، لان كل اداره ممكن ما تكونش فيها انفورميشن تكنولوجي، او عمل اداره ملوش علاقه بالانفورميشن تكنولوجي. الغلطه هنا ده ببلشر السؤال ده، بس في صياعه في اللفظ اللي اختاره من قبل معايير. هو طبعا في الامتحان ما بيلعبش الالعاب القذره دي. هما السؤالين دول 9 و10 داخله في نفس التريكه بالظبط. انا حاطط لك نفس التريك على مرتين، يعني الغلط في 9 ازاي عمل 10 صح مش عارف. سبحان الله يعني. ازاي بقى انا مش فاهم. انا مش فاهم انتوا عملتوها ازاي. يعني انتوا يعني مجموعه ممكن متوقع منكم كلها. تعال نقرا 10 بالمره. An outside consultant. يعني واضح ان احنا ما عندناش الكومبتنسي في الانترنال اوديت اكتيفيتي اللازمه. تفتقد الاداره الى الكومبتنسي. افتقادك للكومبتنسي في منطقه اوف هاي ريسك ما يخليكش كتشيف اوديت اكزيكتيف تعتذر، ولكن تدور عليها منين؟ اوت سورسنج من بره. فانت جبت فعلا outside consultant. In developing methods. هو بقى قايم ايه الراجل ده؟ جابوه ليه؟ دي الاداره جابته كمان. دي واضح ان مش الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي جابته، ده الاداره. هو بيحكي لك الحكايه. الاداره جابت اوت سايد كونسلتنت بيعمل ايه؟ For developing methods. لمين؟ للمانجمنت. Of a city capital facilities. City capital مجلس المدينه. مجلس المدينة عندهم كابيتال فاسيلتيز ايا كان، مباني، اراضي، مش عارف ايه. فعايز يجيب لهم هاو تو مانج، عايز يعلم الاداره او عايز يعمل لهم توصيات ازاي اداره تعملي احكام في الرقابه على الكابيتال فاسيلتيز اللي عندك. الاداره اللي هو المجلس المحلي او مجلس المدينه ايا كان الجهه الحكوميه. An appropriate scope of the engagement to evaluate consultant product. ايه هو consultant product؟ لو سمحت دي ايه هو consultant product؟ مجموعة التوصيات اللي هي يحطها في تقريره اللي هيقول المانجمنت كيف تحسني الرقابة والإحكام والجفرنس بتاعك يا إدارة على الكابيتال فاسيلتيز اللي تملكيها. مش هو ده هو ده التكليف بتاعه اللي المانجمنت جابته علشان يديها ميثودز طرق تو امبروف عملية إحكام الرقابة على الكابيتال فاسيلتي. اذا البرودكت بتاعه تقرير بتوصيات هيرفعها للمانجمنت ازاي تحسني من هذه الميثودز. تمام. تعال ناخد نمره ايه. هنا طبعا بيكلمك انت كانترنال اوديتور جاي تقيم عمل هذا الكونسلتنت وتقول ان التقرير بتاعه بمجموعه الريكومنديشنز دي ريليفنت او بلاش ريليفنت ادكويت، والراجل ده شاف ربنا وهو بيشتغل ويطلع الصح، ولا الراجل ده جاي يهجص وياخد قرشين ويخلع نمرة واحد. Review the consultant to contract to determine its propriety. ماذا ملائمته؟ اولا انت قدام ادارة تعاقدت مع consultant والهدف بتاعك دلوقتي في الانجيشمنت انت مش انك تشوف العقد ملائم ولا مش ملائم. العقد الموضوع ايه العقد ده؟ تعال نتخيل العقد. عقد اتفاق ما بين مجلس المحلي لمدينة الاسكندرية ومعرفش مكتب مين كونسلتنج. موضوع التعاقد يقوم الطرف الثاني اللي هو هذا المكتب بتطوير او بوضع اقتراحات لتطوير مدى الرقابة بالنسبة للمجلس المحلي على كافة اصول الرأسمالية. يبقى ده المستهدف. العقد بقى بروبر او مش بروبر ده موضوع اتحدد ما بينه وما بين المانجمنت. انا دوري في التكليف تو ايفاليويت ايه؟ هو قال لي تو ايفاليويت ايه؟ مش ان العقد بروبر او مش بروبر. لو طلب مني بقى في لو كان ده اساينمنت تاني. لو انا داخل عشان اتهم مجلس المدينه ان هو بيعمل عقود زائفه بموضوعات ليس لها محل يبقى كان هيكون الموضوع بتاعي مش تو ايفاليويت. شوف بيقول ايه؟ تو ايفاليويت ذا كونسلتنت برودكت. يبقى موضوع الشغل بتاعي كانترنال اوديتور مش ان انا اقيم مدى البروبرتي بتاعت العقد ولا لا، ده انا عايز امنت بمشروعيه العقد. فرضيا ما حدش طلب مني العمليه دي، قالوا لي العقد ده ليش كانت مشروع، وبالتالي انا مش داخل اقول العقد ده كان يجب انه يتم او ما كانش يجب ان يتم. انا عايز اقول العقد ده هل نفذ كما نصت البنود بتاعته ولا لا، ومدى كفاءه الكونسلتنت في الريكومنديشنز اللي عملها. نمره ايه؟ انكوريكت. Because the review of the consultant's contract to determine its probability is related to procurement decision. يعني هنا ساعتها انا هطعن في ان انتوا استعنتم به outside consultants عشان تديهم فلوس. يبقى ده موضوع تقييم وتكلفة اخرى بخلاف تقييم نتائج عمله. يبقى كأنه بيقول لك ان الانترنال اوديتورز ليهم مجالين في هذا الشأن. المجال رقم واحد ان انا ادرس العقود اللي بتعملها المانجمنت مع الخارجيين علشان خاطر اعرف هل المانجمنت بتكلف الخارجيين بمهام تعتبر لازمه ولا بتطلع فلوس الوحده الحكوميه عمالها على بطل. ده موضوع تكلفه. موضوع التكلفه الثاني ان من كلفتهم بامور ككونسلتنس خارجيين ادوا الاعمال اللي عليهم بشكل ملائم ولا لا. انا في التكلفه رقم واحد ولا في التكلفه رقم اثنين؟ في تكليف رقم اثنين. انتوا بتحلوا صح، خدتوا بالكم من اللي انا بقوله؟ البولدت اللي هو موضوع ايه؟ موضوع التعاقد تو ايفاليويت الكونسلتنت برودكت اللي هو التقرير بتاع هذا الكونسلتنت. دي مهمه جدا في الدنيا. نمره ب استبلش ذا بارامترز اوف ذا فاليو. البارامتر اوف ذا فاليو اللي هي الميجرز. الميجر اللي انا هقيس عليها ايه؟ انا في تقريري عايز اقيس على ميجر وضع حالي اللي هو كونديشن علشان خاطر اطلع كونكلوجن. هل الكونديشن متلائمه مع الكرايتيريا او الميجر؟ مين اللي بيحط الميجر؟ المانجمنت. البارامترز اوف فاليو يعني معناها الميجرز، يبقى دي اللي بتحطها المانجمنت بشكل اساسي. يبقى لا يمكن للانترنال اوديت اكتيفيتي وضع ميجرز. هي ممكن انها تحط ريكومنديشنز تحت ميجرز بالاتفاق مع المانجمنت او باقتراح ميجر بالاتفاق مع المانجمنت، لكن المهمه الاصليه في وضع البرفورمانس كرايتيريا ده المانجمنت مش انا. استبلش ذا بارامترز اوف ذا فاليو اوف ذا ايتمز بينج مانجد اند كنترول. مش مهمتي. طب نمره دي ريفيو ذا هاندلنج اوف ايدل اكويبمنت. ده موضوع تاني. الراجل مش التكلفه مش كده. احنا مش جايبين الكونسلتنت عشان يقول الايدل اكويبمنت دي تعملوا بيها ايه. هو قال انا هحط لكم كنترولز وضوابط عشان تعملوا ايه مانجمنت جيده لكل الكابيتال فاسيلتيز اللي عندكم. دي تكلفه تانيه خالص. نمره سي ديتيرمين مدى الادكويسي اوف ذا ريسك مانجمنت. يعني شوف الكنترولز اللي محطوطة وهل الكنترولز المحطوطة لحماية الكابيتال فاسيلتيز كافية ام انها inadequate. And control system for the management of the capital facility. يعني بعد ما انا ابص لشغل الراجل اللي هو مطلوب منه منوط له ان هو يحط how to manage الكابيتال facilities، شوف بقى الكنترولز اللي اتحطت هل فيها ثغرات؟ لو كان فيها ثغرات يبقى الراجل اللي جايبينه ده اساسا حط نظام to manage capital facilities inadequate. اطعم في الحته دي. لكن لو النظام اللي حطه adequate يبقى خلاص يبقى البرودكت بتاعه اللي هو النظام اللي وضعه to manage capital facilities نظام ملائم ولا حاجه الى طعم في عمل هذا الرجل. فين الفكره جايه؟ نمرة 11 حتى غلط فيه؟ ده طيب السؤال ده. ده سؤال طيب. هو دايما في الامتحان ما تخافوش من الاسئلة الطويلة. خافوا من الاسئلة من سطر سطر ونص. 12 في غلطة في السؤال؟ هو اذا حضر الماء بطل التيمم. احنا معنا عمرو. معنا عمرو برضو ممكن يفيدنا. في حاجة اسمها الاي كوميرس. اللي هو conducting الكوميرشال activities through انترنت. الاي كوميرس في مجموعة من البروتوكولات. البروتوكول ايه يعني؟ ايه بروتوكول؟ انا مش عارفها. حد يغششني. المشكلة برضو. ولازم الاثنين بروتوكول يكلموا بعض. لو البروتوكول ما بيتكلمش بعض يبقى في انظمه وسطيه في النص توحد اللغه دي. تمام. اذا انت بتتكلم على موضوع الاي كوميرس بصفته موضوع يخص فلسفه اداره، ام انك انت بتتكلم عليه بصفه تعامل شركه مع اوتسايدرز؟ ركز بقى في الكونسبت فين. انا عارف انك عايز تقول ايه. انا لسه سيبك من السؤال، انا بفهمك بس باك جراوند انفورميشن معينه. انا بتكلم على تعاملات الشركه في الاي كوميرس بي تو بي مثلا، بزنس تو بزنس، او بزنس مثلا مع افراد وهكذا، بزنس تو كاستمرز. طيب يبقى معنى كده ان مجموعه تدوير فكره الاي كوميرس هي فكره تكنولوجيه في المقام الاول، ان انا بوسع التجاره بتاعتي ولا تقتصر على التعامل مباشره ان هو يجي للمحل عندي او يعمل الاوردر عندي من خلال ميل او خلافه، لا ده بيجي من خلال اي كوميرس وبعمل انتشار عالمي. اذا المانجمنت طالما نوت انها تنتهج هذه الفلسفه فقد خرجت عن بقى سنترلايزد او ديسنترلايزد، ديموكراتيك او اوتوكراتيك. ماليش دعوه بالمناجيريال ستايل هيكون شكله ايه، ده موضوع تاني. انا دخلت دلوقتي فيه فكره ايه؟ تكنولوجيه. اذا في تكنولوجيا فكره الاي كوميرس وفي تكنولوجيا هذه الافكار بالكامل. راعي واحد، الاندستري بتاعك زي مثلا الاي كوميرس بالنسبه للبنوك هتختلف بالنسبه للاي كوميرس لشركات التامين لشركات الطيران. يبقى راعي انت بتنتمي لاي اندستري. شوف تشريعات البلاد المختلفة علشان ما يحصلش انك انت هاكينج على سبيل المثال. يبقى تراعي ايه؟ تراعي الظروف الخارجية اللي بتتعلق بتشريعات بلد، البلد اللي انت رايح تمد فيها هل بتسمح لك بهذا ولا ما تسمح لكش بهذا. يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. تعال بقى نشوف ايه الغلطة اللي شريف بيقول عليها في السؤال. The details of audit program. انت كده بتعمل audit program. انت بتعمل اوديت بروجرام، يعني بتعمل بروسيجر يوزد ان اوديت كوميرس اي كوميرس اكتيفيتيز ان سبيسيفيك اورجانيزيشن. في اي منظمه، في اي منظمه ويل فاري، سوف تختلف المحتويات بتاعه البروسيجر فتختلف من منظمه الى اخرى. ديبندنج ان اول على جميع العوامل الاتيه بات ان اول بات. يعني معنى كده ان كل ده في اختلاف في الاجراءات من يبقى معنى كده اذا اختلفت التشريعات هتختلف، اذا اختلفت البلاد هتختلف. بس ما عدا ايه بقى؟ بس ويتش اوف ذا فولوينج فاكتورز، يعني ما هو العامل الوحيد؟ ما هي كلمه بط دي معناها كده يا جماعه. ان اول بط يعني معناها لا ده يسمى تكنيك مشهور. يعني معنى كده ان في ثلاث عوامل هيسببوا اختلاف، لا ثلاث عوامل هيسببوا اختلاف وعامل ملوش علاقه. عامل ملوش علاقه الريليفنت في الموضوع. عامل الريليفنت ان اول بارت دي مشهوره. طيب يبقى العوامل اختلاف بسبب الاندستري جائز ولا مش جائز؟ اختلاف بسبب الكونتري. في بعض الكونتريز بتحرم ده على سبيل المثال، وفي بعض الكونتريز بتحط ريستريكشن عاليه جدا. اختلاف بسبب التشريعات الموجوده، الكونتريز بتشريعاتها بانظمتها السياسيه وتشريعاتها. لكن هل اختلاف بسبب الاورجنايزيشن؟ انت عارف يعني ايه الاورجنايزيشن كلتشر؟ هي مجموعه الاعراف السلوكيه داخل منظمه. هي الموضوع مش سلوكي، الموضوع تكنولوجي اساسا. يبقى معنى كده، يبقى معنى كده هذا العامل لن يكون من العوامل المؤثرة على الإجراءات التي توضع بشأن مراجعة إيكوميرس وانت بتحطه على برنامج مراجعة. يبقى انت بتحط برنامج مراجعة ملكش دعوة بالدوافع السلوكية بتاعت البشر، لانه ده موضوع سلوكي. لكن موضوع تشريعي، موضوع تقني، موضوع سياسي، يبقى دي من العوامل. قلت الايديا ولا ايه من الاسئله الثانيه؟ الباقي سهل. الفكره بقى ان في منتهى السهوله اللي في الدول، في منتهى احنا قلناها، بس انا ايه يعني، انا المره الجايه عايز اجيب لكم اثنين ثلاثه فاكت باترن بالشكل ده، تعرفوا تميزوا ما بينهم كلهم ما عدا، ما دخلش في الثلاثه، ما دخلش في مرحله واحده اللي هي الفيلد وورك على ما اعتقد، لانه هو كل اللي فيها هو وقف، لان ما فيش ديتيلد بروسيجر تو بي ابلايد. يعني المرة جاي عايزين بقى نبتدي كده ايه على خفيف، ندخل في الكنترولز. كنترولز المرة جاية يوم السبت باذن الله. بس ارجوكم اللي ما جاش النهارده قولوا له، ما انا ما اقدرش ادخل على دي صعبة. بس الاول نفرش فرش عمل الكنترول وبعد كده نقول السايد. تمانية وربع كده. ماشي.